عن ليك يا ربي وعشاني ودرجي أفت أياجي ورتل عالمي يا الله يكو غير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي وعشاني ودرجي أفت أياجي ورتل عالمي يا الله يكو غير الجود والكرم يا الله نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا يا الله وبهم الخوفهم آمنوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله يا الله يا الله يا الله يا الله وفي آيات القرآن يعنوك فانتئذ فينا أخا الوهاني نعرف البطح وتعريفنا يا الله والصفا والبيت يألفنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله يا الله يا الله يا الله يا الله ولنا المعلى وخيفوا منا فعلى من هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو يا الله وعلي المرتضى حسبوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله